بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. فقد انتهينا ولله الحمد من القراءة في صحيحي البخاري ومسلم، وبدأنا في الدرس الماضي بالأحاديث الثلاثة الأول في الباب الذي عقده الإمام أبو داود في سننه بعنوان باب الحروف والقراءات. قرأنا ثلاثة الأحاديث الأول، ووقف بنا الحديث عند الحديث الرابع الذي ذكره رحمه الله تعالى، قال: حدثنا محمد بن عيسى. ونبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. الحمد لله. أيها الإخوة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من التعوذات، وهو عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، فحري بالمسلم أن يحفظ هذه التعوذات التي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعاذ بربه جل وعلا منها. ومنها هذان الذين جاء في حديث أنس رضي الله عنه، وهو طرف من حديث طويل رواه الإمام البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. والذي في صحيح البخاري الحديث بطوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا من أمرين: استعاذ من البخل، واستعاذ من الهرم. قال أهل العلم: لأن بالسلامة، أقول أيها الإخوة، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذين وهما البخل والهرم. قال أهل العلم: لأن بالسلامة من البخل يقوم العبد بحقوق المال، وينبعث في الإنفاق والجود لمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع مما ليس له. فكون العبد يعني يصون نفسه من البخل، هنا ولا شك ما قال أهل العلم يتوجه إلى الإنفاق، ولا يتطلع إلى ما ليس له ويقع فيما حرم الله عز وجل إلى غير ذلك. فهذا سبب تعوذ عليه الصلاة والسلام من البخل. أما تعوذه صلى الله عليه وسلم من الهرم، جاء في رواية أخرى متبين هذا، قال: أو أن أرد إلى أرذل العمر، أو أن أرد إلى أرذل العمر. قال بعض أهل العلم: والسبب في هذا لما في ذلك من الخرف. الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر يبدأ يدخل عنده الخرف، واختلال العقل والحواس، والعجز عن كثير من الطاعات، والتساهل في بعضها، وأن يكون في حال غير مرضية له، وكما لو كان في حال السلامة والعافية. نعم، الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر يصدر من التصرفات وحركات لا يرضاها فيما لو كان في حال السلامة والعافية. ولذلك المسلم يستعيذ بالله عز وجل من البخل ومن الهرم، وفي رواية أخرى: ومن أن أرد إلى أرذل العمر. والإنسان يسأل الله عز وجل أن الله يتوفاه وهو في حواسه وهو مكتمل. لأن الإنسان إذا رد إلى أرض العمر قد ينطق بكلام، وقد أكرمكم الله يعني يضطر إلى من ينظفه ويزيل عنه القاذورات، وقد يطلع على عورته، وأمور كثيرة. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من البخل ومن الهرم، وفي رواية: ومن أن أرد إلى أرذل العمر. وهنا ميزة ذكرها بعض أهل العلم لحملة القرآن. قال بعض أهل العلم: إنه بالنظر في سير العلماء الحفاظ لكتاب الله عز وجل أن الله يتوفاهم وهم في عقولهم، يعني أن عقولهم معهم، ما يعني تجد واحد يبلغ 90 وقد يتجاوز أو قد يكون قبلها وعقله معه ممتع بحواسه، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى لأهل القرآن. وهذا ليس عاد يعني كلاما جزما مع أهل القرآن كلهم، قد يوجد ناس وقد أدركناهم بلغوا من العمر ما بلغوا ويعني في أواخره ردوا إلى أرض العمر، وكان أحدهم لا يعقل ولا يفهم شيئا، لكن الغالب أن الله جل وعلا يحفظ أهل القرآن ببركة القرآن، فلا يردون إلى أرض العمر ولا تذهب عنهم عقولهم ويتمتعون بحواسهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أهل القرآن. فعلى كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من هذين الأمرين، وحري بالمسلم أن يستعيذ بالله عز وجل دائما، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، يعني وغير ذلك من التعوذات، وهنا وأعوذ بك من البخل والهرم، وجاء في الحديث الآخر ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده يوما في غير وقت صلاة، يعني وقت ما هو وقت صلاة، فوجد رجلا من الأنصار فقال له يا فلان ما بالك، يعني أنت الآن في وقت ليس وقت صلاة، فقال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم أغمتني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت كلما أصبحت وأمسيت، اسمع يا أخي، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل، يعني إلى قوله وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال الصحابي فقلتهن فقضى الله عني ديني وأذهب همي، وفي رواية وأذهب غمي. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يلزم هذه التعوذات بصدق وبإخلاص، الله جل وعلا يذهب ما عنده من الهم ومن الحزن ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هنا الذي أراده الإمام أبو داود رحمه الله في قوله أو في إراده هذا الحديث، جاء في نسخة أخرى عن أنه قال البخل مفتوحة الباء، البخل مفتوحة الباء، وقد أشار بهذا رحمه الله تعالى إلى إحدى القراءتين السبعيتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة البخل، مثل في قول الله عز وجل ويأمرون الناس بالبخل، هذا جاء في سورة النساء وجاء في سورة الحديد، فيها قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة الأولى قرأ حمزة والكسائي بفتحتين، يعني البخل، ويأمرون الناس بالبخل مثل الرشد كما نقول الرشد، وهذه لغة عن العرب، وهذه قراءة سبعية، وإليها أشار أبو داود صاحب السنن في نسخة أخرى ليست هذه التي بين أيدينا. القراءة الثانية قرأ الباقون بضم الباء وسكون الخاء بالبخل، وهما لغتان عن العرب كما قلت، كما يقال الرشد والرشد، الرشد والرشد. وهناك قراءات شواذ مثل ما قرئ بضم الباء والخاء بالبخل مثل عنق، هذه قراءة شاذة، وأيضا قراءة ويأمرون الناس بالبخل مثل نجم كقولنا نجم، وهذه أيضا قراءة شاذة، أيضا بالبخل مثل كتف، هذه ثلاث قراءات كلها شواذ. القراءتان السبعيتان بفتح الباء والخاء قراءة حمزة والكسائي بالبخل، وقراءة الباقين بضم الباء وسكون الخاء بالبخل، وهي على كل حال يعني هما لغتان عن العرب كما قالوا في كلمة الرشد والرشد، الرشد والرشد، وهذه كلها جاءت يعني عن العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. والقراءة الشاذة يعني من باب الفائدة يعني، ونحن لا نتوسع في هذا الكلام، هي قد يكون قد تخلف منها أحد الشروط الثلاثة التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى، أن تكون القراءة متواترة بالسند المتواتر عن رسول الله، ثبتت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن توافق وجها في العربية. الشرط الثالث أن توافق رسم المصحف. فيمكن أن هذه لا شك اختل فيها أحد هذه الشروط الثلاثة، والكلام في هذا كما قلت له تفصيل ومجال للحديث أكثر وأكثر. على كل حال نحرص على أن نتعوذ مما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير التعوذات ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فنحرص أن نجمعها وأن نحفظها وأن نستعيذ بالله جل وعلا منها. فما تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنها خطيرة وأمرها عظيم ولها أثر بالغ، ولذلك عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله جل وعلا من هذه الأمور، فنحفظها ونستعيذ بالله جل وعلا منها. نعم، ونستعيذ بالله تبارك وتعالى منها. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده وهو الحديث الخامس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله. وافد بني المنتفق يعني هذه قبيلة، والمنتفق هو جد لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، هم هو وافدهم يعني مقدمهم يعني أول واحد، يعني القبائل لما كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وفي غيره، وعام الوفود كان في سنة ثمان في السنة الثامنة من الهجرة، كانوا يرسلون واحد في الأمام في المقدمة ثم يأتون بعد ذلك. وهو قال هنا في رواية: إنني كنت الوافد يعني في المقدمة، أو قال إنه معهم، وهو على كل حال معهم سواء كان في الأمام في مقدمتهم أو جاء معهم، يعد معهم ولا شك. نعم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله. نعم، لا، نحن نريد نقرأ الحديث أولا في سنن أبي داود ثم نأخذه بعد ذلك. نعم، فذكر الحديث فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. نعم، هذه قصة حصلت لوفد بني المنتفق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هذا عام الوفود، هو في السنة الثامنة من الهجرة، كثرت الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد له حديث ماتع مع كل وفد، كل وفد ماذا صنعوا وما هي الفوائد التي تستنبط من هذا الشيء، يعني له في ذلك حديث، ويعني وهو في الجزء الثالث من زاد المعاد، في الجزء الثالث من زاد المعاد. هنا أراد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسبن، وهذه ستأتينا في قصة سنقرأها الآن بعد قليل، ولم يقل لا تحسبن. على كل حال هما لغتان عن العرب، والله جل وعلا قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هو فيها قراءتان، قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم بفتح السين، يعني لا تحسبن، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هذه هي قراءة ابن عامر وحمزة وعاصم. وقرأ الباقون بالكسر: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وهذه الآية الكريمة كما جاء في سبب نزولها أن مروان بن الحكم وكان أمير المدينة قبل أن يكون خليفة الأموي، قبل أن يكون الخليفة كان أمير المدينة، فلما قرأ هذه الآية وهي قوله جل وعلا في آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقال مروان بن الحكم: لئن كان أحدنا يفرح بما أوتي ويحب أن يحمد بما فعل، والله لنهلكن أجمعين. وهذه الآية صحيحة، الذي يقرأها الآن وهو لا يعرف سبب النزول يقول: طيب نحن دائما نفرح بما يؤتينا الله، يؤتينا الله مالا فنفرح، يؤتينا الله ولدا فنفرح، يؤتينا الله تيسيرا في أمر فنفرح. طيب كلما فرحنا سنعذب سنهلك، والحالة هذه كما قال مروان بن الحكم. فأرسل أحد حجابه، يعني أحد العمال عنده، إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال: سل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. فأرسل إليه ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في طائفتين. الطائفة الأولى نزلت في اليهود الذين كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهرون له الموافقة وكذا وكذا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما أتوا يعني بما صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد أرضوه وحصل كذا وكذا، فيخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد اطمأنت نفوسهم على ما كانوا عليه من الباطل. الطائفة الثانية في المنافقين أيضا، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه ويتحدثون معه ويعتذرون إذا لم يخرجوا للجهاد معه، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فيخرجون وقد اطمأنت نفوسهم أنهم قد حمدوا على فعلهم. فالله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، فإن فعلوا هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أكنته نفوسهم وما غيبوه وما أخفوه لا يخفى على الله عز وجل. ونحن نقول الآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الآن من مثلا يكذب على الناس أو يفرح بما حرم الله عز وجل، كان يحصل على حرام أو يغشى حراما فيفرح به، أو أن يطلب ثناء الناس على شيء ليس من فعله، هو أيضا متوعد بهذه الآية الكريمة. فإذا أيها الإخوة، هذه فائدة معرفة سبب النزول. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن معرفة السبب معين على فهم المسبب. يعني يجب الإنسان يعرف سبب النزول حتى تفهم الآية، حتى لا يذهب ذهنك ويعني تشتط يمنة ويسرة وتفسر الآية على غير تفسيرها. وأذكر أيضا لهذا مثالا آخر، وهو يدل على أهمية وشرف علم أسباب النزول، أسباب نزول القرآن الكريم، وهو أنه كان في عهد عمر رضي الله عنه خرج قوم في الشام، وقيل أن القائل قدامة ابن مضعون أخو عثمان بن مضعون، وقيل غيره، قالوا: إننا إذا كنا قد آمنا وشربنا الخمر فلا جناح علينا. واستدلوا بقول الله جل وعلا في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسن. فقالوا: ليس علينا من حرج، أننا لو يعني شربنا الخمر مع الإيمان لا حرج علينا. فقال عمر رضي الله عنه لما أتوا به إليه في المدينة، قال: والله لو كنت أعلم أنكم تعلمون فيمن نزلت فيهم هذه الآية لأوجعتكم ضربا بالدرة، يعني لأقمت عليكم الحد لأنكم الآن شربتم الخمر متساهلين. إنما نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قد شربوا الخمر قبل تحريمها، ثم دخلوا في غزوة أحد فاستشهد منهم من استشهد. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كيف بإخواننا الذين شربوا الخمر ثم استشهدوا بعد ذلك في غزوة أحد؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني أنه ليس عليهم حرج، لأن التحريم ما جاء إلا بعد ذلك، حتى جاء في بعض الروايات: وفي أجوافهم شيء من الخمر، يعني أنهم شربوا الخمر ويمكن أن في أجوافهم في بطونهم شيء من الخمر، وقد استشهد، جاء التحريم بعد ذلك، فلا حرج عليهم وهم قد يعني تجاوزوا هذا الأمر وفيهم نزلت هذه الآية. ولذلك قال، ولذلك فهم الآية أيها الإخوة يترتب، أو من عناصره المهمة، أن تعرف سبب نزول الآية. سبب نزول الآية يعين على فهم الآية. كما قلت أيها الإخوة، هذا الحديث يعني حديث وفد بن المنتفق فيه فوائد، وفيه مسائل نحب أن نقرأها وأن نفيد منها، فنسمعها الآن من الأخ القارئ. نعم، نقرأ الآن قصة وفد بني المدثر. هو حديث لقيط بن صبرة، هذا جاء بس يعني طرفا منه، قال لا تحسبن بدل لا تحسبن بس، لكن نحن نريد أن نأخذ الحديث كاملا حتى نستفيد منه. تفضل. أحسن الله إليكم. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. الخزيرة قطعة من لحم ومعها شيء من الإدام، وأيضا جاءت لهم بتمر، هذا يدل على الكرم، كرم الضيافة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكرم الناس وهو أجود الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فالكلام حاتم الطائي ولا فلان ولا علان، هذا كل هؤلاء في مراتب متأخرة بعد كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس. وبيوته الشريفة وأمهات المؤمنين أيضا أخذنا هذا الكرم وتعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى عائشة رضي الله عنها، حضرت اللحم ومعه ما تيسر من الإدام، وأيضا قربت لهم التمر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الكرم والجود الذي كان في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأوتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. نعم، يعني أتوا بلحم وأتوا بتمر، وهذا هو المتيسر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. الله أكبر. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: ها، كرموكم، قدموا لكم شيئا؟ قالوا نعم، إي والله قدم لهم هذا اللحم وقدم لهم هذا التمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة إلى المراح. نعم. إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 100، فكان من طريقتهم أنهم إذا ولدت يذبحون الكبيرة، وهذه الصغيرة يعني تيعر، يعني لها صوت، هذا صوت الشاة، فجعلها مكانها وذبح لهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، يعني هناك لحم وتمر أكلوه، ثم أيضا ذبح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة. نعم، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. وقد أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه. هذا هو الجود، وهذا هو التفضل على الناس، وهذا هو الكرم، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. نعم، هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسبن، وفي ضبط آخر لا تحسبن، وبهما قراءتان سبعيتان عندنا في هذه الآية. يعني الآية ما لها علاقة بالقصة، لكن أبو داود أراد أن يأتي بهذا الحديث وأن يضبط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحسبن، ونحن العلماء نظروا وربطوا هذا بالآية أن فيها لا تحسبن، وقالوا فيها قراءتان، ولا الآية آية آل عمران ليس لها علاقة بقصة وفد بني المنتفق، ولكن أبو داود وهذا من فقهه أراد أن يربط نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ويقرنها بما جاء في الآية الكريمة في آل عمران. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أن من أجلك ذبحناها لنا غنم 100. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن ما ذبحناها يعني من أجلكم وكذا، نحن يعني كرما، لكن نحن تعودنا أنها لنا غنم 100. نعم. لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. الله أكبر. نعم. قال: قلت يا رسول الله إني لي امرأة. الآن أيها الإخوة، هنا مسائل مهمة، في الآن لقيط بن صبرة أظن سيذكر مسألتين أو ثلاث فنريد أن نتوقف عندها الآن. نعم المسألة نعم. قال قلت يا رسول الله إني لي امرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء البذاء. نعم امرأته في لسانها شيء من البذاء. وبعض الرجال يبتلى بامرأة لسانها بذيء تتطاول قد تسب ما تشكر النعمة يكفرنا العشير. لابد الإنسان يصبر ويتحمل. الإنسان لا يكون أحمق يطيش مع كل شيء ويستعجل. يهدأ يصبر يتحمل. وعلي صلى الله عليه وسلم لما قال له طلقها ذكر له أن له ولدا منها خاصة صار لك أولاد منها لازم تصبر وتتحمل. أين يذهب أولادك لو طلقتهم لو طلقتها؟ كما قال أهل العلم أولاد الطلاق يسمون اليتم الثاني. هم ليسوا أيتاما بالحقيقة لكن يشبهون الأيتام. الأم تروح تتزوج والأب يتزوج. طيب والأولاد يعني هناك مشاكل. فالزوج العاقل الحصيف الذي يتحمل ويصبر على ما ينال من امرأة وهي أيضا يعني هي تصبر عليك على ما يصدر منك. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض. إن كره منها خلقا رضي منها آخر يعني إن تضايق من شيء ينظر إلى المحاسن التي فيها. نعم أحسن الله إليكم. قال فطلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. الله قال فمرها يقول عظها فإن يكن فيها خير فستفعل. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لك معها صحبة ولك معها أولاد عظها انصحها خوف بالله. وهكذا أيها الإخوة الرجل عاقل ينبغي أن يدير بيته بعقل وبحكمة وبهدوء. أما أن يكون الإنسان طلاق وتحريم ومدري هذا يدل على سفه. أنت اهدأ قليلا أعرض يعني هذا الأمر يعني يمشي وكإلا عاد شيء في معصية في ذنب لا هذا ما في شك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما هذا هذا لا يقدم عليه شيء. لكن نحن نقول في الحياة لابد يعني لابد أن ينالها ما ينالها من الاعتراض ومن رفع الصوت ومن البذاءة ونحو ذلك. والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقلت نعم يا رسول الله. نعم هذه أيضا مسألة مهمة. قال عليه الصلاة والسلام لا تضربها كما تضرب جاريتك. ما يجوز للرجل أن يضرب امرأته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من ليلته. أما الضرب الذي جاء في آية النساء في المرأة في حال النشوز فاضربهن قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه قال يضربها بعود الأراك يعني بالمسواك. وجاء عن بعض الصحابة وعن السلف قال يضربها بيده ضربة يعني ليس فيها أذية يعني مثل ما يفعل أحدنا يضرب كذا على الكتف ليس الضرب الجلد. هذه امرأة ولا يجوز. ولذلك الآن للأسف كثير من النساء تئن من زوجها حتى بعضهم يضرب بالعصا يضرب وقد يكسر منها عظما وقد وتشتكي. ونحن لله الحمد لم نقف على هذا لكن نسمع من خلال الأسئلة التي تعرض على المشايخ أو ما يذكر في بعض الوقائع ما من يتصور. بل قال بعض أهل العلم إن هذا يخالف مروءة الرجل. الرجل عنده مروءة وشهامة يعني إذا أردت أن تضرب الرجل يضرب رجل لكن رجل يضرب امرأة لا هذه والله ليست من المروءة وليست من العقل. ومع أننا لا نؤيد أصلا الإنسان حتى لا يضرب الرجال لكن نحن نقول فيما لو كان يكون بالند. ندك رجل أمام رجل لكن رجل أمام امرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم سماها ضعيفة مهما بلغت ولو معها شهادات ولو عندها مال ولو هي تبقى ضعيفة المرأة وهي بحاجة إلى الرجل. فكل إنسان يمد يده ويضرب هذا ما هذا الحقيقة يعني كما قلنا مخالف للأدلة. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. ثم أيضا يخالف مروءة الرجل وأين شهامتك وعزتك ما يبدأ الإنسان ويضرب امرأته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن يضرب امرأته أن يجلد امرأته. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال هذه المسألة الأخيرة، أخبرني عن الوضوء، هذه ثلاث مسائل. نعم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، وهذه دائما الجملة تجد في كتب السنة خاصة هذه الجملة، وقد ذكرها الحافظ بن حجر هذا الحديث، واقتصر على هذه الجملة في بلوغ المرام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، الإنسان يستنشق ويتمضمض يعني، وهذا داخل كما قال أهل العلم في غسل الوجه، قالوا غسل الوجه ومنه أو وفيه المضمضة والاستنشاق أو الاستنثار، لكن قال عليه الصلاة والسلام: بالغ إلا أن تكون صائما، لأنه قد يدخل شيء في جوفك. قال أهل العلم يقتصر على واحدة. طيب لو فرضا دخل، لا حرج عليه إن شاء الله ما دام انه يعني اجتهد وتمضمض واستنثر، ولكن دخلت قطرات او شيء من ذلك لا حرج عليه اذا لم يكن متعمدا. اما اذا يعني اجتهد وحرص ومع ذلك دخل شيء في جوفه فصيامه صحيح ان شاء الله تعالى. فهذا الحديث عظيم، وكما قلنا في هذه المسائل التي احببنا ان نتوقف عندها. وراجع كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ستجد فوائد ومسائل تفيدك في هذا المجال. نعم، ننتقل الان الى السنن. سنن ابي داود، حدثنا محمد بن عيسى، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. تلك الغنيمة. نعم، هذه تلك الغنيمة من حديث، من كلام ابن عباس رضي الله عنه. هذه قصة نعم حدثت، ومن أجلها نزلت هذه الآية الكريمة في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، إلى آخر الآية. نعم، قصة جمع من الصحابة رضي الله عنهم مروا على رجل في غنيمة، غنيمة يعني غنم قليلة معدودة، فسلم عليهم فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا الغنيمة. الصحابة الذين قتلوه يعني ظهر لهم يعني أمران. أولا قالوا إنه كان في مكان، لأن الصحابة ما هو بهالجرأة أنهم يقتلون أي شخص، لكنهم يعني، ومع أن هذه الآية فيها عتاب عليهم يعني عوتبوا بنزول هذه الآية الكريمة، الصحابة قالوا إنه كان في مكان هو للمشركين يعني يكثر فيه المشركون، وقالوا إنه إنما سلم قال السلام عليكم. قالوا لماذا بدأ هو الأول؟ قالوا كل خوفا على نفسه، أراد أن يحقن دمه وهو كان على الإسلام، فقتلوه وأخذوا هذه الغنيمة. أبو داود رحمه الله تعالى ذكر هذا ليبين أن ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ نافع وابن عامر وحمزة السلم، السلم يعني بمعنى الاستسلام والانقياد، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام يعني الانقياد والاستسلام لكم لست مؤمنا. هو الآن يريد أن يدخل معكم وهو أخ لكم مثلا في الدين، لكن لم يرغبوا هذا وحصل ما حصل. قرأ الباقون السلام، وهي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. فكلاهما على كل حال القراءتان مؤداهما واحد، أن الرجل أبان أنه مسلم ومع ذلك قتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم حزن لهذا وعاتب الصحابة رضي الله عنهم، وودى هذا الرجل يعني دفع ديته لأهله وأرجع الغنيمة لهم، وأنزل الله عز وجل هذه الآية. وفي هذا أيها الإخوة فوائد ومسائل: أولا أنه لا يبنى الحكم على الناس على الظنون فقط، ونحن نستفيد من هذا في حياة الإنسان، يحكم على الناس بالظن، هذا فيه وهذا فيه، قل هاتوا برهانكم، أأنت اطلعت، أأنت شققت عن قلبه؟ فهذا أمر أيها الإخوة خطير، الإنسان يبني على الواقع وعلى اليقين، أما الظنون ويمكن ولا يمكن، لا، أنت لست مسؤولا في هذا الجانب، وقد تقع في مخالفة. فالإنسان يكون على حذر. الأمر الثاني قال أهل العلم فيه بيان عصمة الأنفس في الدين. الإسلام عظم الأنفس وحذر من الاعتداء عليها. وانظر إذن في هذه الآية الكريمة الله عز وجل أنزل هذه الآية في معاتبة الصحابة رضي الله عنهم، وسنقف إن شاء الله في أواخرها عند قول الله عز وجل تبتغون عرض الحياة الدنيا. ونذكر في هذا المقام قصة أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنهم أجمعين، لما أدرك رجلا من الكفار وكانوا في معركة، وهذا الرجل الكافر أعمل سيفه في المسلمين، فلما لحقه أسامة رضي الله عنه ورفع السيف قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة رضي الله عنه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني يبغى يلتجئ بها حتى لا نقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج لصاحبها يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله عنه فما زال يكررها علي حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ. فهذا دليل أيها الإخوة على تعظيم الأنفس في الإسلام. فمن يتجرأ الآن على قتل الأنفس بغير حق، يعني إما يعني بس كذا التساهل في قتل الأنفس ويرفع السلاح ويقع في القتل، أو من يتبنى أيضا مذاهب التكفير والتفجير وقتل الأنفس بغير حق، يعني وهؤلاء هم أذناب الخوارج، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا والمسلمين شرورهم. إنسان يقتل 10 20 70 ولا كان قاتل عصافير ولا حمام ولا، هذا المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله. هؤلاء يأتون يوم القيامة يأتي أحدهم يجر قاتله عند الله عز وجل كيف لك بلا إله إلا الله؟ هذا صحابي أسامة الحب ابن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه الحب رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فهذا الأمر أيها الإخوة يدل على عظمة الأنفس وصيانة الإسلام لها. وهذا من الضرورات الخمس التي ذكر أهل العلم في الحفظ وحفظ النفس. الفائدة التي بعد ذلك في هذه الآية الكريمة، وإذا أردنا أن نتأمل، الله جل وعلا قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. لماذا يعني ما السر في كلمة عرض الحياة الدنيا؟ قال المفسرون رحمهم الله جاء التعبير عما أخذوه من هذه الغنيمة وغيرها بأنه عرض، والعرض هو الشيء الزائل. نعم، ما تملكه أنت يا ابن آدم من قصور ومن الدور ومن الملايين ومن خدم وحشم ومن كل شيء، هذا عرض زائل سيزول. يعني ولذلك الله جل وعلا عبر عن هذا في سورة القصص بقوله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، شيء نكرة يعم كل شيء في هذه الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا. قال المفسرون رحمهم الله والمتاع في لغة العرب هو الذي قد يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه، وهذا كلام حق. يعني إما أن يزول عن صاحب، الغني قد يفتقر، الصحيح المعافى قد يبتلى بالأمراض، الإنسان الذي في مقام كذا قد يزول عنه ولا يكون فيه، وقد أمور كثيرة قد يزول عنك هذا الشيء، أو أنت الذي تزول عنه في لمحة بصر. وما أكثر موت الفجأة الآن في هذه الأزمنة، يموت الإنسان وقد ترك هالدنيا كلها بما فيها. فحق أيها الإخوة لمن علم أن هذه الدنيا متاع زائل وعرض حائل كما هنا ألا يتشبث بهذه الدنيا، وأن يضرب فيها الحبال الطويلة، وأن يعلق الآمال العريضة. لا والله يا أخي، إنما أهلك الناس طول الأمل والحرص على الدنيا، الحرص على الدنيا وطول الأمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف لهذه الدنيا حقها، جعلها في يديه ولم يجعلها في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. ما حصل أخذ وحمد الله عليه، ما لم يحصل فالحمد لله، لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا صلوات ربي وسلامه. وننظر إلى هذا العتاب لهؤلاء الصحابة الأخيار الذين قتلوا هذا الرجل وما قتلوه متعمدين ويعرفون مسلم، لا، هم تأولوا، توقعوا أنه كذا وكذا، ومع ذلك نزلت هذه الآية في العتاب لهم وتوجيه لهذه الأمة ألا تسير على الظنون أو على كذا، لا، لابد من اليقين والتثبت. طيب هذا لو حصل، هذا عاد يعني في المستقبل، أو حصل من أناس، هذا عاد ينظر فيه ويرفع فيه إلى القاضي وإلى المحكمة، وعاد أمور كثيرة، لكن نحن من باب التأصيل والتقعيد والانطلاق من هدي هذه الآية الكريمة نقول لا يجوز لك التثبت، لابد من التثبت، لابد من اليقين. الله جل وعلا قال فتثبتوا، وفي رواية وفي القراءة الأخرى فتبينوا، وهما قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله عز وجل تبتغون عرض الحياة الدنيا. ثم قال جل وعلا فعند الله مغانم كثيرة. الحمد لله الله عوضكم، هناك المغانم والفتوحات التي جاءت والخيرات التي جبلت للصحابة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى الغنائم في عهد الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر، قال والله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعني معنى كلام نال ما نلتم وأنتم الآن تلغثونها، يعني أنتم الآن تتنعمون بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع هو وآل بيته من خبز الشعير صلوات ربي وسلامه عليه. توفي عليه الصلاة والسلام وما ترك إلا حفنة من شعير ودرعه مرهونة عند يهودي، حتى اليهودي ذا ماسك درعه عنده. فقال وأنتم الآن تلغثون، أنتم الآن ما شاء الله في الخيرات وجبلت عليكم الأرزاق من كل مكان وإلى آخره. فالله المستعان. على كل حال الإنسان يتذكر مقام السؤال عند الله عز وجل وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. شوف التبين جاء في أول الآية وفي آخر الآية، كل هذا من باب التثبيت. وهنا قال المفسرون الله جل وعلا ذكر السفر، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني هل التبين ما يكون إلا في السفر؟ لا، قال المفسرون لابد أن نتبين ونتثبت في السفر وفي الحضر. لكن لماذا جاء النص على السفر؟ قالوا لأن الآية نزلت في قصتهم، وقصتهم كانت في سفر ولم تكن في حضر. وهذا يدل أيها الإخوة على أهمية معرفة سبب النزول. يعني يجي واحد يقول إذن معناه ما نتثبت ولا نتبين إلا في السفر، لا، مو بصحيح. هي أنت لابد أن تعرف مساق الآية وسياقها وسبب نزولها، هي جاءت في سفر، ولكن الحكم يعم السفر والحضر، لابد تتبين وتتثبت ولا تتعجل، والله المستعان. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ابن أبي الزنادي حاء وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع عن أبيه عن يعني خالد، أشبع يعني روايته يعني أتم وأكمل. نعم. عن أبي أحسن الله إليكم عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر، ولم يقل سعيد كان يقرأ. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني ذكرت قولين للمفسرين رحمهم الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال المفسرون رحمهم الله القول الأول أي أن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال في ثقل، يعني له ثقل عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنه كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في الليلة الشاتية، تقول وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني يتصبب عرق من شدة الوحي، وكان يغط غطا شديدا. وهنا في قصة زيد رضي الله عنه سنقرأها إن شاء الله بعد قليل، قال كانت فخذي تحت فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما نزل عليه الوحي قال كادت فخذه أن ترض فخذي. وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي وكان على ناقته بركت الناقة حتى وضعت الناقة جيرانها يعني رقبتها على الأرض من ثقل الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في أحوال، وفي أحوال كان يأتيه جبريل عليه السلام في صورة دحية إلى آخره. هذا أيها الإخوة قول. القول الثاني أن هذا القرآن ثقيل في أحكامه، ثقيل في شريعته، ثقيل في أوامره، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. القرآن ما هو سهل في أحكامه وفي تشريعاته وفي بيانه، لا، القرآن لابد فيه من الحزم والعزم، ولابد من أن تتفقه في دين الله عز وجل وأن تعمل به بقوة. ولذلك الله جل وعلا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه القصة أو يعني هذه الموقف ذكره أبو داود رحمه الله، يشير هنا إلى أن هذه الآية قرأت، وجاء في نسخة أخرى أنه ذكر إحدى القراءات الثلاث، يعني هذه الآية فيها ثلاث قراءات سبعيتان وقراءة شاذة، سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة شاذة. أما القراءات، قال القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم، قرأوها بالرفع غير أولي الضرر، وهي قراءتنا التي نقرأ بها، قرأوها بالرفع. وتوجيه هذه القراءة إما أنها صفة للقاعدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، إما أنها صفة للقاعدون أو أنها بدل من القاعدون، وهذه معروف أنها من التوابع، والتابع يأخذ حكم المتبوع رفعا نصبا أو جرا، المهم هنا ما دام أنه مرفوع جاء مثله سواء قلنا صفة أو بدلا. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية قرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء، يعني إما أن يقال أنها حال غير أولي الضرر، وإما أن يقال إنها استثناء، وهذا يعني لا نحب أن نتوسع فيه، الاستثناء بغير لا، في كلام كثير لأهل العلم. المهم هاتان قراءتان سبعية. هنا قراءة شاذة بالجر غير أولي الضرر على أنه صفة للمؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، المؤمنين مجرورة بمن، وهو جمع مذكر سالم مجرور بمن وعلامة جره الياء، فجاء البدل منه أو الصفة له بالجر، ولكنها قراءة شاذة. القراءتان السبعيتان هما ما ذكرته. نحب أن نسمع قصة زيد بن ثابت رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي، وماذا كان يعاني صلوات ربي وسلامه عليه من ثقل الوحي ومن شدته، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. وقد أورد السيوطي حديثه في الدر المنثور، فقال أخرج سعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وأبو داود وابن المنذر وابن الأنباري والطبراني والحاكم، وصححه من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم، قال الحديث كما قلت يا أخي هذا أصله في البخاري، لكن هذه الرواية الطويلة كما ذكر السيوطي في الدر المنثور. الدر المنثور هو الحقيقة من أنفس الكتب الجامعة، ولكن للأسف ما في أسانيد، لكن هو فيه أصول هذه الكتب، يعني السيوطي جمع فيه شيئا كثيرا، أشيع في زمن قبل حوالي 10 سنوات أو كذا أنه وجد أصل هذا الكتاب، وأنه بالأسانيد حدثنا، قال حدثنا، وفرحنا والله به كثيرا، لأننا أمة الإسناد، أمة الإسلام هي أمة الإسناد، الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن ثبت أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه النسخة الأصلية لهذا بالإسناد غير موجودة، والعلم عند الله، يمكن تأتي إن شاء الله في زمن وتكتشف في مخطوط أو شيء، لكن الذي بين أيدينا الدر المنثور لا يستغني عنه طالب العلم، ولا تستغني عنه مكتبة حامل القرآن، لأنه جمع لك جملة من التفاسير في هذا الكتاب. ومن باب الفائدة، الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير يعتمد على كتابين، وينقل منهما بالأسطر إن لم يكن بالصفحات، ينقل من القرطبي وينقل من الدر المنثور، يعني هذا خذهما مرجعان أساسان عند الشوكاني رحمه الله فتح القدير. تجد ينقل من القرطبي كثيرا وينقل عن الدر المنثور للسيوطي رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم نسمع الآن عن زيد بن ثابت قال كنت أحسن الله إليكم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. اللهم صل وسلم. يعني كان يعاني من ثقل الوحي ومشدته. يعني شوف يعني يقول ما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أيضا في التلطف. عليه الصلاة والسلام كان قريبا من الصحابة، ما هو جالس في مكان أبها وهذا لجالسين في مكان نازل أبدا، مختلطين مع بعض، هذا رجل تحت رجلة فخذ. يعني كانت الأمور. ومع هذا يعني لا تظن أن هذا القرب أنه يعني يدل أنه كان ليس له مقام، ولا لا، كان له مقام وهيبة صلوات ربي وسلامه عليه. ما كانوا يحدون بأبصارهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يطأطئون بأبصارهم في عند مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعب، لكن مع ذلك كان قريبا منهم. ونحن سبق لنا أمثلة في هذا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه ثم سرى عنه فقال ثم سري عنه فقال اكتب، فكتبت في كتف يعني تعرفون أنه قديما كان يكتبون في الجلود على اللخاف على الأكتاف. الكتف يعني إما كتف البقرة أو كتف الناقة يكون كبير فيكتب عليه ما تيسر. هذا كان مفرقا، والاعتماد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الحفظ في الصدور أكثر منه فيما كان متفرقا. نعم أحسن الله إليكم. فقال اكتب، فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. يعني ما بعد نزلت غير أولي الضرر، يعني هذا كان أول شيء. نعم إلى آخر الآية. فقال ابن أم مكتوم أحسن الله إليكم. إلى آخر الآية. فقال ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضل المجاهدين يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين. اللهم ارضى عنهم. كانوا حريصين على الخير. قيل أنه جاء في سيرته رضي الله عنه أنه في غزوة القادسية في عهد عمر رضي الله عنه أنه كان هو الذي يحمل الراية، قال أنا أدخل لو حتى كنت أعمى. قيل هذا والله أعلم. على كل حال كانوا يعني يريدون الخير، يريدون الجهاد، يريدون العمل الصالح رضي الله عنه وارضاه، مع أنه معذور رجل أعمى كيف يقاتل في سبيل الله. اللهم استعنا. فلما قضى كلامه أحسن الله إليكم. فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي فوجدت ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. الله أكبر. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد، فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب غير أولي الضرر الآية. قال زيد أنزلها الله وحدها فألحقتها. نعم يعني أنه كانت من قبل غير موجودة وبعدين أنزلها الله عز وجل فألحقها غير أولي الضرر، وهذا من فضل الله. صحيح لا يستوي القاعدون مع المجاهدين في سبيل الله، هذا مجاهد في سبيل الله، هذا ذهب ترك ماله وترك أهله يبتغي ما عند الله عز وجل، يعني إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله، هذا أجر عظيم. وفضل المجاهد يعني فضائله كثيرة، وسبق أن أشرنا إلى طرف منها. ما يسب واحد قاعد في بيته ما يجاهد في سبيل الله، يعني يختلف عن هذا. ومع ذلك الله عز وجل عذر، قال غير أولي الضرر، اللي لهم ضرر لهم ما يستطيعون، هؤلاء معذورون. نعم فألحقتها. قال والذي نفسي بيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. انتهى. نعم يعني يقول إنه هو كتب الآية الأولى ما فيها غير أولي الضرر أول الأمر، ثم لما جاءت لما قرأها عليه الصلاة والسلام بعد أن انزلت إليه أضافها، يعني كتبها عند صدع يعني عند شق الكتف، يعني مو بعد لوح كامل يصير فيه كذا وكذا. فيقول كأني أنظر إلى كتابة غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، يعني يقول كأنني وجاء وكتبها يعني أضافها بعدما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نزلت مرة أخرى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فقال إنه أضاف غير أولي الضرر، لأنه ما في شك قرآن وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. والله المستعان. نعم نقرأ نعود إلى سنن أبي داود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نحن تعالى نحن الإخوة يعني كما تعرفون نحن منهجنا في التفسير وعلوم القرآن في رحاب السنة، ولا بالشك إذا جاءت فيه فوائد أو مسائل علمية ترتبط بهذا الموضوع لابد أن نقرأ فيه ونطلع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن زيد بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك عن إيش؟ عن أبي علي بن يزيد ابن يزيد لأن يزيد هذا ممنوع من الصرف، يزيد هذا ممنوع من الصرف، ما يقال ابن يزيد بن يزيد. نعم. عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين. نعم، هذه إحدى القراءات سنتكلم عنها، لكن أعطنا أيضا الحديث الذي بعده. أحسن نعم. الله إليكم. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين، وهذه إحدى القراءات الثلاث في آية المائدة، وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إلى آخر الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. نعم، هو قرأها والعين بالعين. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة كما قال المفسرون هي أخبرنا الله جل وعلا عما كان في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، وشرع من قبلنا شرع لنا كما قال أهل العلم، إلا ما لم يأتي شيء يخالفه في شرعنا أو يبينه أو يخصصه أو يعني إلى آخر ما ذكره أهل العلم في هذا الباب وفي حجيته والنقاش في هذا، هذا له يعني مجال آخر يراجع في مضانه من كلام أهل العلم رحمهم الله. لكن نحن في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم فيها، عليهم يعني على أهل الكتاب على اليهود، فيها يعني في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني أن من قتل نفسا عمدا أن ما هذا مقصود به في العمد، أما إذا كان خطأ فالحمد لله فيه الدية، لكن أنا أتكلم فيما لو كان عمدا فهو إما أن يعني إما أن تؤخذ به هذه النفس، وإما أن يعفو العفو الناقص فيأخذ الدية، وإما أن يعفو العفو الكامل، لكن هذه الجملة من الآية كما قال أهل العلم خصصتها السنة، فإنه لا يقتل مسلم بكافر، لو أن مسلما قتل كافرا لا يقتل به، بعض أهل العلم قال لا يقتل به فيما لو كان يعني مثلا تعزيرا أو كذا، هذا عد مسائل كما قلت فيها تفاصيل وكلام لأهل العلم، لكن يستثنى منه أن لو قتل مسلم كافرا لا يقتل المسلم بالكافر. الأمر الثاني لو قتل حر عبدا، هذا فيه خلاف أيضا قوي لأهل العلم، وقد بسط المسألة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، ويعني يذهب كثير من أهل العلم على أن الحر لا يقتل بالعبد، لو قتل حر عبدا فإنه لا يقتل به. أيضا مما يستثنى لو قتل والد ولده، قالوا لا يقتل الوالد بولده، وهذا رأي أيها الإخوة لبعض أهل العلم، ولكن بعض العلم قال لا بل يقتل. فأنا قصدي إن هذه المسائل يعني أنا أنبه عليها من باب الاستثناء فقط، يعني وحتى تعرف أنه فيه كلام وفيه نقاش لأهل العلم، لعله يعني من راجع منكم كلام القرطبي رحمه الله تعالى وهو من أوسع من يعني أبان هذه المسائل وتحدث عنها في تفسير هذه الآية، ولا عد لو رجعت إلى كتب الحديث وكتب السنة ستجد في هذا إفاضة ولا شك، لكن نحن نتكلم عن تفسير آيات الأحكام راجع كلام القرطبي. إذن كما قلت أيها الأخوة يستثنى، يعني خصص عموم الآية بمخصصات، أولا أن المسلم لا يقتل بالكافر لو قتل مسلم كافرا، اثنين لو قتل حر عبدا، ثلاثة لو قتل والد ولده. أما المسلم بالكافر هذا لا يقتل، أما حر بعبد هذا فيه كلام، وأيضا والد بولده فيه كلام لأهل العلم، لكن مذهب الكثير أنه لا يقتل به. وراجع كلام القرطبي رحمه الله تعالى تجد في هذا إن شاء الله ما يفيد. على كل حال أيها الإخوة، الله جل وعلا ذكر هنا أربعة يقتص بها، ثم قال جل وعلا ذكر هنا النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، أقصد أن هذه يعني خمسة ذكرها الله عز وجل. قال ثم قال جل وعلا والجروح قصاص، وهذا تعميم بعد تخصيص، يعني الله جل وعلا ذكر يعني أمورا سابقة ثم عطف عليها بالتعميم والجروح قصاص. قال أهل العلم وهو على نوعين، إما أن يمكن القصاص فيه فيعمل، مثل لو قطع إنسان يد إنسان هذا سهل تقطع يده، وطالب ولم يسقط حقه تقطع يده، لو قطع أصبعا تقطع أصبعه هذا سهل. لكن قالوا في بعض الأشياء لا يمكن إقامة القصاص فيها، لو أنه فرضا قالوا لو أنه كسر شيئا في رأسه، عظم في رأسه، طيب صعب كيف نقتص به، يمكن نضربه برأسه ويموت ويعني يدخل عظم في عظم آخر، وهذا عاد ذكره الفقهاء المأمومة وذكروا يعني أنواعها، يعني في تفصيل كثير على العلم. لكن قالوا الذي يمكن القصاص فيه نعم يقتص منه، والذي لا يمكن لا، هذا فيه الأرش وفيه الحكومة وفيه كلام ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. فقوله جل وعلا والجروح قصاص فيه ما ذكرته آنفا أيها الإخوة، هذا إذا كان في العمد، أما إذا كان الخطأ ففيه الدية، أما إذا كان خطأ ففيه الدية. مع أن العمد سبق نحن قرأنا في وسطية أمة الإسلام بين اليهود والنصارى، قلنا أن في الإسلام لك ثلاثة أمور، إما أن تطالب بالقصاص وهذا حقك، واحد قتل ابنك عمدا تطالب بالقصاص يقتل هذا الرجل يقتل، واتفق الأولياء يقتل يقتل، هذا عاد في التفاصيل في القضاء والمحاكم إلى غير ذلك. تقول والله عفو كامل هذا طيب جزاك الله خير حرا لا قصاص ولا دية ولا شيء، هناك العفو الناقص وهو الدية، لأن بعض النفوس لا تريد القصاص ومسكين ويعني صعب، ولا يريدون أن يطلق حرا كذا ولا شيء عليه، يريدون ولو على الأقل حل وسط ألا وهو الدية، فشرع الله عز وجل الدية، الله جل وعلا شرع الدية، وهذا يسميه بعض العلماء العفو الناقص. فهذه على كل حال ثلاثة أحوال، هذا فيما كان عمدا، أما ما كان خطأ ففيه الدية. والفقهاء رحمهم الله أبانوا الدية وفصلوا فيها وأفاضوا الكلام. على كل حال هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين فيها ثلاث قراءات كما قلت. القراءة الأولى قرأ الكسائي والعين وما بعدها بالرفع، وهي التي ذكرها أبو داود قراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد، وإلا كل القراءات هذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس نحن نذكر هنا الكسائي قرأ والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، كلها قرأ بالرفع على القطع، يعني أن الواو ليست عنده على العطف وإنما هي واو استئنافية، يعني على القطع، على القطع فيما بعدها، يعني أن ما بعدها مستقل عما قبلها مبتدأ وخبر إلى آخره. القراءة الثانية قرأ ابن كثير وابن عامر والجروح بالرفع، يعني كلهم قرأوها بالنصب عدا كلمة والجروح، وهذه على القطع أيضا، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، أحب أن أذكركم غدا إن شاء الله درسنا في العقيدة الواسطية بإذن الله تعالى، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر نلتقي في هذا المكان في شرح العقيدة الواسطية. المهم أيها الإخوة هذه القراءة الثانية، أما قراءة الباقين فقد قرأوها بالنصب عطفا على النفس، كلها قرأوا بالنصب، وهذا من باب العطف ما بعدها عطف عليها فأخذ حكم النصب. نتوقف عند هذا الحد. وأحب أن أفيد أيها الإخوة أن القراءات عني العلماء رحمهم الله تعالى بتوجيهها، فالعلماء عنوا بها رواية ودراية، أما الرواية فقد لهم في هذا جهود ومؤلفات رحمهم الله. أيضا في باب الدراية لهم في ألفوا في توجيه القراءات ككتاب الحجة لأبي علي الفارسي، وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب، وكتاب معاني القراءات للأزهري، وكذلك حجة القراءات لابن زنجلة وغيرهم. أيضا في كتب التفسير يعنون كتفسير البحر المحيط لأبي حيان، والدر المصون للسمين الحلبي وغيرهم ممن يعنون بتوجيه القراءات. فهم عنوا من ناحية الرواية، وعنوا أيضا من ناحية الدراية اللي هو توجيه القراءات. هذا الحقيقة ما فهمت سؤاله. أوله يقول مع إنسان ما أدري إيش ويكرهني، ما صاحبه يعني يسألني بعد الصلاة ما استطعت أقرأ. هذا يقول أرجو إفادتنا جواز المسح على الجوارب ومتى. نعم، الإنسان إذا لبس خفيه أو جوربيه على طهارة وهما طاهران، ولبسهما على طهارة وهما أعلى من الكعب ويعني وثابتان لا يسقطان إلى غير ذلك ما ذكر أهل العلم الشروط، فإنه يمسح عليهما المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والعلماء على خلاف متى يبدأ المسح، هل يبدأ بعد حدث أو يبدأ بعد أو يبدأ منذ يعني لبسهما، على خلاف بين أهل العلم. يعني المهم أنه متى أحدث ومسح عليه ما يبدأ من هذا، وفيه في التفاصيل على كل حال أكثر لعله يأتي لها إن شاء الله وقت أوسع في مثل هذا. وإن كان له أسئلة خاصة في هذا يسأل المشايخ المفتين في أروقة المسجد النبوي. ما معنى القرآن نزل منجما؟ منجما يعني مفرقا، مفرقا منجما أي مفرقا، يعني نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النزول الثاني في 13 سنة قبل الهجرة وفي 10 سنين بعد الهجرة نزل مفرقا. وقد ذكرنا في درس أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرحنا هذا الكتاب، وذكرنا فوائد نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردنا جميعا إلى الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا فارج الهم، يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. برحمتك يا أرحم الراحمين يسر أمورنا وحقق آمالنا. اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب